إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الدائم الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ بكلية المجتمع في الدوحة. حياكم الله دكتور طلال. الله يحييك دكتور سلمان. دكتور طلال، خلينا نجعل هذه الحلقة بعنوان رجال الدولة العثمانية، والسؤال الأول: كان هناك سلاطين عدة، وطبعا كانت هناك مجموعة منهم قوية ومجموعة منهم أقل، ولا أريد أن أقول ضعيفة ولكن أقول أقل، وليس كل قوي هو زعيم، لكن كانت هناك زعامات قوية للدولة العثمانية. من هذه الزعامات؟ من السلاطين. نعم، هم برز هناك العديد من السلاطين، كانت لهم يعني سمعة عظيمة خارج حتى حدود الدولة العثمانية. يعني نذكر منهم السلطان سليمان القانوني، الذي كان حتى ملوك الهند كانوا يراسلونه، وملوك حتى وسط آسيا. هناك أيضا السلطان ومن قبله طبعا جده السلطان محمد الفاتح، اللي كانت حتى ملوك الأرض تكتب له وتطلب وده. لكن في الفترة الأخيرة أيضا السلطان عبد الحميد كان أيضا بلغت شهرته الآفاق، حتى كتبت عنه صحف أوروبا واستغربت من سياسته، وذلك أنه تبنى فكرة الجامعة الإسلامية التي تدعو إلى وحدة المسلمين وضمهم تحت قيادة واحدة. لذلك عرفه حتى مسلمي الصين واليابان ومجاهل أفريقيا. في مذكراته قال كلمة، قال: أضمرت في نفسي سرا أني أريد أن أوقع الحرب بين الغربيين وروسيا، وبقي السر في نفسي 30 سنة لم أطلع أحدا عليه، إذ الكلام بين اثنين لا يسمى سرا. طبعا هذه العبارة أنا وقفت عندها قبل يعني كثير، 30 سنة أو أكثر، وظليت أحفظ بها وأتأمل في قوة الرجل وزعامة الرجل، أنه كيف يقول هذه الكلمة. أتدل على زعامة الحقيقة، لا شك أنها تدل على زعامة وعلى دهاء سياسي. ف من ضمن الأشياء التي ذكرها حتى عبد الحميد الثاني رحمة الله عليه، أنه كان دائما يستفيد من ضرب المصالح الأوروبية بعضها ببعض، فكانت روسيا تشكل عليه خطرا فيستعين بها بفرنسا وبريطانيا، فيشغل القوى الأوروبية بعضها ببعض حتى لا تتوحد على الدولة العثمانية. ناهيك على أيضا من الأشياء التي عابها على حكومة الاتحاد والترقي، أنهم سمحوا بنقل الكنيسة، قطع العلاقات بين الكنيسة الفنار في إسطنبول مع الكنيسة البلغارية، واعترفوا بها، فقال أنكم بذلك قطعتم صلاتنا بالبلغار، وأصبح البلغار أمة مستقلة تماما حتى في الأمور الدينية. لذلك توحدت دول البلقان على الدولة العثمانية بعد أن كانت الأمور الدينية يأخذونها من الدولة العثمانية ويستفيدون من خلال التفرقة بين هذه الدول. فكان دائما يعمل على تحت بند فرق تست. يعني لو قلنا لك دكتور طلال أن الزعامات العثمانية من السلاطين، هل نستطيع أن نقول فلان وفلان؟ نعم. لا نريد القوي، نريد الزعيم. نعم، يعني أبرزهم الذي ذكرت: محمد الفاتح، سليمان القانوني، السلطان عبد الحميد، هم من أبرز المؤسس الأول. نعم، مؤسس الأول عثمان، لكن عثمان كان مجرد أمير صغير في. أيوة، لكن في نفس الزعامة تشع منه. نعم، هو الذي أسس الدولة، أو ابنه أورخان أيضا. أيضا كلهم السلاطين الأوائل هم زعامات في منطقتهم، لكن أنا أتكلم عن العالمية الذي بلغت شهرتهم العالمية، هم هؤلاء الثلاثة السلاطين الثلاثة اللي هم عالمية ووصلت زعاماتهم إلى خارج دولة. طيب، رئيس الوزراء كانوا يسمونه الصدر الأعظم، الصدور هؤلاء العظام، من تميز منهم وكان زعيما؟ تميز منهم مجموع، كان أبرزهم مقبول إبراهيم باشا في عصر السلطان القانوني، هذا الرجل الذي أصبح نفوذه يعادل نفوذ السلطان، وشارك السلطان في جميع حملاته العسكرية كذا. لكن طبعا الأمر الذي أدى إلى نقمة السلطان عليه وقتله مع الأسف. كذلك أيضا نذكر من أحياء الدولة العثمانية محمد باشا كوبريلو، الرجل العظيم وقائد صدر الأعظم العظيم الذي انتشر الدولة العثمانية من ضعفها في أواسط القرن السابع عشر، وأسس بذلك أسرة وزراء هي أسرة كوبريلو، وجاء من بعده ابنه فاضل أحمد باشا، وثم مصطفى باشا المريزواني الذي حاصر فيينا عام 1683. استطاع هذا الرجل يؤسس أسرة رؤساء وزراء حكمت الدولة العثمانية قرابة نصف قرن، وبرز أيضا منهم بعض الوزراء العلماء كراغب باشا وعلي حكيم باشا. طبعا حكيم باشا كان طبيب عيون وأصبح وزيرا، أيضا راغب باشا كان من علماء الحنفية وأصبح وزيرا. هؤلاء هم تبوأوا، جمعوا ما بين الوزارة وما بين الإبداع. هنا سؤال بالحقيقة في باب المقارنة يخطر في بالي، الدولة السلجوقية تميزت بميزة وهي أن الوزراء ومنهم نظام الملك، تميز هذا الرجل أنه مصلح عالم مفكر يستطيع أنه يستوعب الآخرين بحركات هادية. هل الدولة العثمانية ظهر فيها وزراء من هذا الصنف؟ لا شك بذلك، ظهر فيهم على رأسهم الوزير الكبير محمد صقلو باشا. هل كان يوازي نظام الملك؟ هو في الناحية الإدارية والعسكرية يعني ناجح، رجل ناجح، بدليل أنه أطول وزير في التاريخ العثماني، تولى الوزارة لمدة 14 عاما باستمرار. يقال أن لا يعتبرون وفاة السلطان سليمان القانوني حقيقية إلا بعد وفاة صقلو باشا هذا، لأنه كان آخر وزير للسلطان سليمان القانوني، واستمر طيلة عهد سليم الثاني ومراد الثالث، وما طبعا مقتول للأسف سنة 1579 بعد أن استمر الوزارة 14 سنة. هذا الرجل كان رجل دولة من الطراز الأول، ناهيك على أنه له أعمال خيرية، له مسجد وله مدرسة وله مكتبة ولا غير ذلك. أضافت إلى ذلك أيضا محمد باشا كوبريلو، ومحمد باشا كوبريلو بغض النظر أنه بدأ حياته صانع جسور ثم طباخا في القصر الملكي، فأصبح رئيس وزراء وله أيضا مكتبة شهيرة وتشجيع لأهل العلم وغير ذلك، وغيرهم من الوزراء الذين برزوا في هذا المجال. أما نظام الملك فهو يعني اشتهر بحبه للعلم، طبعا قوة الشخصية التي قوة، نعم هم قوات الشخصية، هم من ذكرتهم من الشخصية أقوياء، يعني الإسماعيلية كانوا في أيام نظام الملك لهم مخطط رهيب وما استطاع يجاريهم حتى لا يصطدم بهم، إنما نشر التعليم حتى قوضهم، فصار الناس من العلم أن يستطيع أن يرد يعني لم يحتاج أنه أن يحذر منهم، إنما بالتعليم ضيق عليهم فعرفوا أنه مشروعه كان هم المقصودين، بما أنه مشروع شامل للأمة فقتلوه. نعم، ونظام الملك ترى على فكرة هو أول من أسس نظام المدارس اللي لا زال معمول به إلى اليوم، المدارس النظامية. طيب هنا سؤال آخر، قادة الجند والحرب والأسطول من ظهر منهم كصاحب عبقرية وقوة؟ نذكر منهم طبعا هؤلاء، نذكر منهم بيرا ريس كان قائد الأسطول العثماني وصاحب الخرائط الشهيرة وكتابه البحرية، يعتبر من أكبر الكتب مرجعية في وهو الذي أيضا قاد الحملات البحرية ضد البرتغاليين ووصل بسفنه إلى الهند في مطاردة البرتغاليين. هناك أيضا خير الدين بربروس الذي جعل الأسطول العثماني جزائري. نعم، هو ليس جزائري، هو رومي من جزر إيجا، طبعا دخلت هذه الجزر في حكم المسلمين فولد مسلما أصبح عثمانيا، انتقل إلى الجزائر كمغامر واستطاع أن يؤسس إمارة في الجزائر، فلما دخل العثمانيين مصر أعلن ولاءه لهم. هنا كافأوا العثمانيين بأن استدعوا وعينوه قائدا للأسطول العثماني، ف يعني حول البحر المتوسط إلى بحيرة عثمانية، لقب بربروسا وهو لقب طبعا أوروبي أي صاحب اللحية الحمراء، وكانت نساء أوروبا إذا أرادت أن تنيم أولادها تقول له نام قبل أن يأتيك بربروسا، فلذلك وله أيضا أيدي بيضاء في نقل المسلمين الأندلس المضطهدين من الأندلس وتوزيعهم على البلاد الإسلامية. كان يعني طوق نجاة لهم بعد الله تعالى. وعمر يعني ولا زال له تمثال في إسطنبول. طيب احنا لو انتقلنا الى الطائفة المباركة وهم العلماء، علماء الدولة العثمانية، اصبح اصحاب المؤلفات القوية كحاج خليفة واضرابه، يعني من برز منهم في هذا الباب؟ حاج خليفة نحن نعرف انه صاحب كتاب كشف الظنون، كشف الظنون وجيه النامة والعقد المنظوم في أفاضل الروم، وكتابه الآخر اللي هو سلم الوصول إلى طبقات الفحول، كلها كتب تراجم وكتبت باللغة العربية، إلا جهه النامة فقط من سوء يعني حظ القراء العرب أنه ترجم فقط بالعثمانية، كتب بالعثمانية، أما الباقية فكتبت بالعربية. ناهيك عن طاش كبري زادة، عندك أبو السعود رحمة الله للعلامة صاحب التفسير، هناك أيضا أصحاب الحواشي المؤرخين. هل الشوكاني والصنعاني والآلوسي الذين ظهروا في البلاد العربية وابن عابدين وكذلك المناوي البيطار والجبرتي، نعم، هؤلاء العلماء كلهم من علماء الدولة العثمانية، طبعا من علماء العصر العثماني، التقوا بالسلاطين؟ هناك من كانت بهم علاقة بالسلاطين، يعني الألوسي على سبيل المثال رحل إلى اسطنبول، في رحلة شديدة، وقدم كتابه وتفسيره روح المعاني إلى السلطان عبد المجيد. الجبرتي طبعا كان والده كما ذكرنا في حلقة سابقة له مراسلات مع مصطفى الثالث. أيضا العلامة اللغوي الكبير الزبيدي صاحب تاج العروس أيضا أهدى كتابه شرح إحياء علوم الدين إلى السلطان عبد الحميد الأول. شيوخ الأزهر هل كان لهم صلة؟ كانت لهم صلات قوية ومراسلات مع السلاطين، وكان السلاطين يحابونهم ويرسلون لهم الهدايا والهبات، وكانوا يكرمون العلماء بشكل عام. نعم، مصر يعني دولة كانت كبيرة، فيها الأزهر وفيها العلم الشرعي. علاقتها في الدولة العثمانية قبل محمد علي كانت العلاقة وطيدة؟ مصر كانت تعتبر في النظام الإداري العثماني من الولايات الممتازة، ومعنى الممتازة أي التي لها تميز عند السلطان، فلا يعين عليها إلا مرتبة وزير، وكانت تعتبر سلة الخبز للدولة العثمانية، وخزينتها كانت من أوفر الخزائن، جزء منها يصرف على الحرمين الشريفين، والجزء الآخر يرسل لتموين الحملات العسكرية. لذلك كانت مصر هي قلب العالم الإسلامي وشريان الدولة العثمانية في العصر قبل أن طبعا يستقل بها محمد علي باشا. أيها المستمعون والمستمعات، نحن الآن في برنامج حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، وضيفنا الدائم في هذه الحلقات دكتور طلال الجويعد، وهو الذي يتحدث معنا في هذه الحلقات، وهو أستاذ في جامعة الكويت. لو انتقلنا يعني في هذا الباب المعرفي إلى نافذة أخرى، وهم من أشهر أصحاب المكتبات العثمانية؟ طبعا العثمانيون اشتهروا بالمكتبات، فمن أشهر أصحاب المكتبات في الدولة العثمانية؟ تميز العصر العثماني والنخب العثمانية بشكل عام بحبهم لاقتناء الكتب وتأسيس المكتبات. كانت في البداية مكتبات شخصية، ثم طبعا بعد وفاتهم أوقفت على جهات معينة. فهناك مكتبة طوب غابي وهي خاصة بالسلاطين، هناك مكتبة أحمد الثالث واحد السلاطين العثماني الذي بنى في جناح كامل خصصه للمكتبة، وهناك مكتبات لرجال الدولة على رأسهم الصدر الأعظم محمد باشا كوبريلو والصدر الأعظم راغب باشا، ثم أيضا رجال الدولة مثل عاشر باشا وأيضا عاشر أفندي وبشير آغا وغير ذلك، كلهم كانت لهم مكتبات خاصة تحوي نفائس الكتب، وكانوا يتعبون على شراء هذه الكتب ويهتمون بها، وكان كثير من الوراقين ينسخون لهم الكتب بنسخ يعني مزوقة ومرتبة ويهدون لهم طلبا طمعا في المكافأة، ولا زالت مكتباتهم إلى اليوم موجودة. طيب يعني قضية الكتب والمكتبات، هل ظهرت طباعة للكتب في الدولة العثمانية؟ يعني كانت مطبعات هناك مطبعات؟ نعم، هي بدأت الطباعة في منتصف القرن السابع عشر عندما أرسل السلطان أحمد الثالث أحد رجال الإدارة واسمه محمد أفندي يرمي زيكس، فذهب في زيارة إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا، هناك اكتشف واطلع على المطبعة، فعادوا معه رجل مجري أسلم اسمه إبراهيم متفرقة، وجاءوا بالطابعة وأسسوها في إسطنبول في حدود عام 1724. لكن طبعا لما طبعت أول باكورة هذه المطبعة قامت قيامة الوراقين والكتاب، واحتجوا أن هذه ستكون وسيلة لقطع أرزاقهم، ناهيك على أن العلماء أيضا وجدوا فيها أنها ممكن تكون سببا في تحريف القرآن أو العبث به، فثاروا على السلطان وقالوا يجب أن تغلق هذه المطبعة. فأغلقت هذه المطبعة بعد أن طبعت حوالي 7 كتب كلها تدور حول التاريخ والجغرافيا، فمنعت هذه الكتب. لكن فيما بعد فتح بأيام عبد الحميد الأول، أعيدت فتح هذه المطبعة بعد أن ظلت 40 أو حوالي 50 سنة مغلقة، فتحت نفسها هي المطبعة لكن بالشرط أن لا تطبع المصاحف أو العلوم الشرعية. هذه عجيبة. طيب لو قلنا أنه رجال الدولة، رجال الدولة العثمانية، هل كانت هناك طريقة معينة في إعدادهم؟ نعم، هناك سلم يجب أن يصعده أي شخص يرغب في الترقي في الإدارة العثمانية. كان هؤلاء الناس أو هؤلاء الرجال يدخلون في سن مبكر إلى مدرسة الأندرون. كانت هذه المدرسة مدتها 7 سنوات موزعة على 7 غرف، فيدخل الغرفة الأولى يدرس فيها، إذا نجح انتقل للغرفة الثانية، إذا لم ينجح أرسل إلى الجيش، وهكذا وهكذا. إذا خط السنة 7 يصبح من الكتبة أو تابعين للكتبة، طبعا هنا يصبح قريب من الإدارة. ومن الكتبة طبعا يترقى إلى رئيس كتاب أو إلى كاتب مميز، ثم ينتقل بعد ذلك حتى يصل إلى منصب الوزير. طبعا يكون وصلها فيه بعد ما انقضى في خدمة حوالي 20 أو 25 سنة. يعني إذن كانت هناك طريقة معينة لإعداد القادة، لإعداد الرجال، لإعداد رجال الدولة العثمانية، لإعداد الحاشية السلطانية. يعني لم يكن الأمر هكذا، إنما كانت هناك سياسة معينة لإعدادهم. أبدا، لا يمكن أن يكون هناك رجل دولة خارج القصر، كلهم عاشوا في القصر وتعلموا على بروتوكولات القصر وتقاليده، ودرسوا أساسيات الإدارة في مدرسة القصر التي عرفت باسم مدرسة الأندرون. يعني كان الولاة والوزراء لازم يكون خريجوا هذه المدرسة. نعم، حتى الولاة يجب أن يكونوا من خريجين هذه المدرسة. والمدرسة استمرت فترة. نعم، طويلة. استمرت حتى عصر السلطان محمود الثاني، اللي هو عصر الإصلاح العثماني في بدايات القرن 19، ثم أغلقت وبدأت فيها بدأ إنشاء المدارس الحديثة كمدرسة الطب، المدرسة العسكرية، مدرسة الفنون وغير ذلك، مدارس التي انتسب لها الطلاب. هنا مسألة إعداد الرجال في الدولة العثمانية. الدولة كبيرة ولها سلطان وتضم أمم كثيرة، فهل كانت الدولة العثمانية تستفيد من رجال الأطراف والبلاد البعيدة؟ وكيف يعني الطريقة اللي عندهم، استراتيجية اللي يعتمدونها؟ هذا الأمر بدأ في منتصف القرن 18 عندما بدأ العثمانيين يفكرون باستجلاب الخبراء من الدول الأخرى. فتم في أيام محمود الأول أنه استدعى أحد الخبراء الفرنسيين اسمه بوفينيال، وهو طبعا كان متخصص في المدافع، ثم استدعى أحد المجاريين أيضا الأخصائي البارون دي توت، ثم بدأ يستفيدون من الخبرات الأوروبية. بدأ ما كانت الصناعات كلها محلية، لكن وجدوا أن الأسلحة والأمور هذه أصبحت لا تضاهي ما عند الأوروبيين من تطور، فاستدعوا بعض الخبراء الأوروبيين، حتى أن الأمر وصل إلى بناء مدارس خاصة لتعليم الفنون القتالية وصناعة الصناعات في الدولة العثمانية، وجلبوا لها العلماء من فرنسا ومن ألمانيا، وجعلوا اللغة التي تدرس بها هذه المدارس هي اللغة الفرنسية بالمقابل أو مع اللغة التركية. طيب من الوظائف المهمة في الدولة العثمانية؟ طبعا الإدارة العثمانية قبل حركة الإصلاح كانت موزعة على عدة وظائف، مثلا يأتي على قائمة هذه الوظائف الصدر الأعظم، ثم الوزير الثاني، ثم الوزير الثالث، ثم طبعا القائم مقام اللي هو طبعا ينوب عن الصدر الأعظم في حالة غيابه. ناهيك عن أيضا وظيفة آغا الحرملك وهو المسؤول الإداري عن قصر السلطان، إدارة قصر السلطان وما يختص بالحريم. هناك أيضا شيخ الإسلام وهو المختص بالفتية العليا، وأيضا له يعني نائبان، الأول هو قاضي الأناضول وقاضي الروملي، ثم يأتي تحته المشيخات حسب المدينة. هناك أيضا الباش كاتب وهو يعادل وزير الخارجية في عصرنا الحالي. هناك الدفتر دار وهو يعادل وزير المالية. هناك آغا الانكشارية ويعادل وزير الحربية. هناك قبودان باشي قائد الأسطول. هناك طبعا يعني وظائف كثيرة تتعلق في إدارة في الجيش وفي الإدارة وغير ذلك. طبعا هي من الوظائف اللي كانت موجودة في عصر الدولة العثمانية، لكن هذه أبرز الوظائف التي ممكن أن تجتمع بالسلطان. هل ظهر هناك إبداع واضح وملحوظ في هذه الوظائف بالنسبة لهؤلاء الموظفين؟ أكيد ظهر، خاصة إذا جئنا في قضية الفرمانات. مثلا الكتاب كانوا ينتخبون من أحسن الناس خط، فكانوا يكتبون الفرمانات بخطوط جميلة ويزينونها. أضيف إلى ذلك الدفتر دار، هناك يضعون ميزانية الدولة، وقد اخترعوا لوضع الميزانية لغة عرفت باسم لغة القرمة. اللغة هذه تكتب الميزانية بأحرف مشفرة، عرفت فيما بعد باسم لغة القرمة، واعتمدوها في الميزانية حتى لا يعرف الوزراء أو لا يعرف الناس الثانيين كم الميزانية فلا تسرق. لذلك إذا حصل أي تلاعب يتم استدعاء سجلات القرمة ويتم قراءتها فيعرف المبلغ الصحيح والمبلغ الموجود. هذه من الإبداعات الموجودة. يعني إذا كانت الأمور هكذا أكيد أن هناك دراسات قوية حول هذا الباب، يعني كتبها مثلا المؤرخون العثمانيون حول انتخاب الموظف والموظفين للوظائف المهمة، فهل كتبت في ذلك دراسات؟ أغلب الدراسات كانت في اللغات الأجنبية غير عربية، لكن ظهرت في الآونة الأخيرة كتب مترجمة. مثل هناك كتاب مثل للدكتور بامو عن التاريخ المالي للدولة العثمانية، تكلم فيها عن ميزانيات الدولة العثمانية. هناك كتب تكلمت عن التجارة، هناك كتب تكلمت عن القوانين العثمانية اللي معمول بها أثناء الدولة العثمانية، قوانين سواء كانت إدارية أو غيرها. هناك أيضا من كتب عن التنظيمات الإدارية العثمانية وعن ترتيباتها وعن أقسامها، حتى الجيش هناك كتب تكلمت عن تقسيمات الجيش ورتبه ومعدات وغير ذلك، كتابات كثيرة حول هذا الأمر. طبعا في الآونة غير بدأت هذه الكتابات تترجم إلى اللغة العربية. بالنسبة للأوروبيين، يعني هل أبدوا إعجابهم بقضايا اختيار الموظفين وتكوين الإدارة وتكوين الوظائف في الدولة العثمانية؟ هل هناك يعني من كتب وألف فأثار يعني أثار الإعجاب في هذه القضايا؟ ككتابات برنارد لويس وكتابات روبير مانتران الفرنسي وغيرهم، يعني أبدوا إبداعا يعني إعجابا عفوا في أساليب الإدارة العثمانية، كيف أن هؤلاء لا يخرجون من العدم، إنما يتم تهيئتهم من خلال هذه المدرسة اللي كانت مقامة، فهي تعلمهم الأتيكيت وأصول الإدارة وغير ذلك، فيخرج الرجل فاهما. لكن طبعا هذه في فترات القوة، أما في فترات الضعف فكان هذا النظام مختل، فلذلك يصل بعض الناس إلى مناصب عليا إما عن طريق الرشوة أو عن طريق الواسطة، وممكن أن يتخطى أيضا درجات هذا السلم. يعني جانب القوة هو جانب الانتصار، وجانب الضعف وجانب الصمود. فالدولة العثمانية في فتراتها الأخيرة اختل هذا النظام طبعا، وكان هناك من الموظفين من هو يعني لا يمتلك أي مؤهلات، هذا معروف يعني حتى عند من كتب في هذا. لكن هل في الفترات الأخيرة فترات الضعف برز كبار من الموظفين المساعدين للسلاطين؟ نعم برز هناك، في خاصة في فترة ما بعد الإصلاح العثماني. نذكر منهم على سبيل المثال الحصر الصدر الأعظم رشيد باشا الذي كان في البداية وزيرا للخارجية، أولا سفير في لندن ثم وزير خارجية ثم صدرا أعظم. هذا الرجل استطاع أن يقود الدولة العثمانية في عصر كانت الدولة العثمانية لا تملك جيش ولا أسطول ولا حتى سلطان، بسبب هزيمتها أمام محمد علي باشا ووفاة السلطان محمود الثاني، وكان على رأس الدولة بعد ذلك ابن عبد المجيد الذي لم يكن يبلغ 17. فرشيد باشا كان رجلا عبقريا، حتى أنه لما سأله والي مصر آنذاك إسماعيل سعيد باشا ابن الخديوي محمد علي باشا أن يسمح له بفتح قناة السويس رفض السلطان، رفض الوزير هذا رئيس الوزراء رفض ذلك، وقال إن فتحها فيه شر كبير. لماذا ما؟ لأنه قال إذا فتحت فممكن أن تستعمر مصر وبلاد الحجاز بسهولة، لأن عرف القوى الأجنبية كانت قوى الجوار القوى الاستعمارية كانت في أشد هذيك. لكن طبعا ما أن توفى هذا الوزير عام 1858 وتولى بعده فؤاد باشا عالي، وهو طبعا من الرجالات غير القديرين للأسف في مجال الإدارة، استطاع السعيد باشا أن يحصل منه على فرمان من السلطان بالسماح له ببناء قناة السويس. أيضا هناك أيضا الوزير الشهير جودة باشا صاحب التاريخ الكبير، ولو أيضا أراء في أراء إصلاحية وإدارية، وهو أيضا مشهورين في عصر السلطان عبد الحميد. عندنا دقيقتان، والسؤال هو مدحت باشا، طبعا معروف أن مدحت باشا ما هي أفكاره، لماذا الإعلام العربي والغربي يسلط الضوء على أن مدحت باشا هو المصلح، بل تسرب هذا إلى مواد التاريخ في المدارس الثانوية العربية إلى أن يوصف مدحت باشا بالزعامة والقوة؟ للأسف مدحت باشا لمع كثيرا من قبل الكتاب العرب بالذات والكتاب الأوروبيين، وجعلوا منه شخصية إصلاحية. مدحت باشا يقول عنه أحد المؤرخون الأتراك إنه ناجح في الإدارة فاشل في السياسة، ناجح في الإدارة فاشل في السياسة. فعندما تولى ولاية بغداد أقام فيها إصلاحات كثيرة، وأصلح الأراضي واستتب الأمن في عهده، وأيضا مد حدود الدولة العثمانية إلى الخليج، لا وأنشأ يعني بعض المدارس وغير ذلك من الأمور. لكن عندما تولى الوزارة صدر الأعظم، صدر أعظم أعلن الحرب على روسيا، واختل في يعني في تصرفاته، ودعا إقامة الدستور ووحدة المواطنين العثمانيين، فعدم التفريق ما بين المسلم وغير المسلم، فيعني كأنه أضعف المسلمين أو أضعف العثمانيين الذي كان يمثل الإسلام هو الرمز لهم والمحرك لهم. طبعا هذا الأمر طبعا هو ناهيك عن دوره في اشتراكه في مؤامرة عز السلطان عبد العزيز وقتله، الأمر الذي دعا السلطان عبد الحميد أن يحاكمه فيما بعد ثم يأمر بسجنه. لكنه ظل في أعين كثير من القوميين أو كثير من الأوروبيين أنه باطل مصلح، وإن كانت شخصيته أيضا شخصية جدلية يعني فيها كثير من الإخفاقات. هل كان ماسونيا؟ يقال، ويقال أيضا حتى يعني الأشياء اللي عيبت له أنه عندما أراد السلطان يقبض عليه هرب إلى السفارة الإنجليزية، ومن المشين أن يهرب وزير رئيس وزراء إلى سفارة أجنبية معادية لدولة عثمانية. تقويم مدحت باشا، يعني هل هناك دراسات في تقويم حياة مدحت باشا؟ تطرق العديدون إلى دراسته، لكن مثل ما قلت لك لخصوها في هذه الكلمة، ناجح إداريا فاشل سياسي. يعني هو كموظف إداري ناجح، ناجح، لكنه ليس بزعيم ولا بقائد. نعم ليس، وهو طبعا من الناس اللي أسسوا تركيا الفتاة التي تحولت من بعد إلى حزب الاتحاد والترقي. أليست هذه من يهود الدونمة؟ لا ليس الفتاة. لا ليس من يهود الدونمة والاتحاد والترقي، اخترقوها ولكن ليس أصلها والاتحاد والترقي، حتى الترقي اخترقوها. يعني إذا ليست هي يهودية، لا أبدا ليست مسؤولة، لكن اخترقت من قبل اليهود النصارى. نشكرك كثيرا على حضورك معنا في هذه الحلقة الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت، وقد كانت هذه الحلقة بعنوان رجال الدولة العثمانية. أيها المستمعون والمستمعات، من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، حتى نلقاكم في لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم. حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد.